بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط رقم 25 بعد 300 على 1. خذ حمية لعلكم جميعا تذكرونه. كل شيخنا ذكرت أنه أخواننا أو مشايخنا في السعودية عندهم شيء يعني تريد أن تتمم البحث، هو هذا يعني يقفون أمام حديث الخذحمية، يسلكون تجاهه طرق التأويل وتحميل للحديث ما لا يتحمل حتى يتفق مع مذهبهم آل المتشدد على المرأة المسلمة. حديث الخذحمية صحيح أنه وقع في الحج، وأنها وقفت في طريق الرسول عليه السلام تسأله، قالت إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل، وقد أدركت فريضة الله الحج، أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. وخلفه عليه السلام الفضل ابن العباس، وكان وضيئا وهي كانت جميلة، فكان ينظر إليها وتنظر إليه، فصرف الرسول عليه السلام وجه الفضل إلى الجهة الأخرى، الشق الآخر. جاء في خارج الصحيح أنه قال إنه يوم من حفظ فيه سمعه وبصره غفر الله له، أو كما قال عليه السلام. هذا الحديث صريح جدا بأن وجه المرأة ليس بعورة، وإلا لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة هذه وقد قامت بوادر الفتنة على الكشف، ماذا يجيبون؟ يقولون كانت محرمة. هذا الذي أنا أريد أن أقوله بالنسبة لهؤلاء المشايخ الأفاضل، كانت محرمة. طيب، وماذا إذا كانت محرمة؟ الذي يقرأ كلامهم ممن لا علم عنده، وهؤلاء هم عامة القراء لا فقه عندهم، يفهم أنه لا يجوز للمحرمة أن تغطي وجهها بأي صورة من صور التغطية، وليس الأمر كذلك. هم أنفسهم حينما يريدون أن يستدلوا على أن الوجه عورة يأتون بحديث مع أنه لا يدل على ما يذهبون إليه، وإنما يدل على أنه للمرأة أن تغطي وجهها، لكن سرعان ما ينسون هذا الحديث حينما يجيبون عن حديث الخذعمية. أعني حديث عائشة، قالت كنا إذا كنا محرمات ومر بنا ركب أسدلنا على وجوهنا. إذن السدل جائز ولو كانت محرمة، لكن انتقاب هو الذي لا يجوز. هذا الحديث حينما يبحثون في موضوع وجه المرأة عورة يأتون به، مع أنه فعل ونحن ما ننكره، فعل من عائشة وأخواتها ما ننكره، لكن لماذا لا يستحضرون في حديث الخذعمية ويعتذرون أنها كانت محرمة، ولا يجوز للرسول أن يقول لها غطي وجهك لأنك محرمة؟ هذه مغالطة عجيبة جدا. ينبغي أن يقال يجوز لها أن تسدل على وجهها كما فعلت السيدة عائشة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بحكمة واضحة لم يأمرها بالتوصية لبيان أنه لا يجب ذلك عليها، ولتحقيق قوله تعالى في القرآن الكريم: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فإذا هنا لما بدأت الفتنة تظهر، مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر بتغطية الوجه، لكن أمر الرجل الذي كان رديفه أن يصرف وجهه إلى الشق الآخر. خلاصة القول إن اهتبال دعوة الفتنة وجعل شريعة عامة تفرض على جميع النساء، أولا الجميلات والقبيحات، وثانيا الجميلات اللي ما تتعرض لفتنة خاصة إذا كانت محتشمة ولابسة الحجاب الشرعي الكامل، بحيث أنه هذا الحجاب نفسه لسان حاله بيقول أنا مش منهم، فتح عينك. تتميم، هل هي محرمة حقا يعني؟ مين؟ نحن بحثنا هذه، نحن نترجح لدينا أن ذلك كان بعد الرمي، ونحن كما قررنا في رسالة المناسك والعمرة أن الحاج أو المعتمر إذا رمى الجمرة الكبرى تحلل الحل الأصغر، فإذا كان ذلك كان بعد رمي الجمرات فهي إذن قد تحللت. لكن بلا شك نحن نلاحظ دائما أنه ليس من أسلوب إقناع الآخرين أن نفرض آراءنا على غيرهم، فنحن نقول هذا رأينا أنها كانت بعد الرمي، ومعنى أنها تحللت فيجوز لها أن تتنقب فضلا عن السدل، لكن هم قد لا يقتنعون بذلك، وفعلا كثير منهم هكذا أصروا: لا كانت محرمة. طيب كانت محرمة، فهل يحرم عليها أن تسدل كما فعلت المحرمات عائشة وأخواتها؟ جواب لا. إذن لماذا لم تسدل؟ لماذا الرسول عليه السلام لم يأمرها؟ أنا أجعل هؤلاء أمام أمر واقع، والحقيقة أن موقفهم حرج جدا. أقول لأحدهم: هب أنك كنت في مثل هذا الموقف، رأيت امرأة في الحج ورجل شاب وسيم جميل ويحاسر عن وجهها، رأيته ينظر إليها، ألا تأمرها بأن تسدل على وجهها؟ إن قال لا انتهيت القضية، ثبت أنها ليس بواجب عليها الستر. إن قال نعم قلنا خالفت الرسول عليه السلام، فهل أنت أورع منه وأتقى منه؟ يعني الحقيقة الإنسان لما يدرس هذه المسألة يجد أن هناك يعني في تشدد غير محمود ولا مسوغ له، لأننا لو كنا كبعض اللبنانيين الذين رددنا عليهم حيث صرحوا بأن تغطية المرأة لوجهها بدعة في الإسلام، فأنا عقدت فصلا خاصا في الرد على هؤلاء، وأثبت أنه ستر المرأة لوجهها هو الأفضل. فإذا كان هناك إذن في مجال للتقرب إلى الله بستر المرأة لوجهها، فنحن نقول هذا حكم الله، يجوز الكشف والأفضل الستر، فمن شاء فعل هذا ومن شاء فعل هذا فلا حرج. وأهلا ومرحبا. أستاذي، في علم الحديث للطالب كيف تنصح وكيف يبدأ وبما يبدأ؟ هيك الله يديك خير وإن كان هي، لكن هي ثروة إن شاء الله. طالب إيش؟ في العلم الحديث. إيه. كيف يبدأ وبما يبدأ؟ تقصد علم الحديث المصطلح؟ في المصطلح، لو بدأنا في المصطلح ثم بالفقه في الحديث. نعم. نعم. جزائر. وعليكم السلامة الله. الحمد لله بخير. الجزائر. لا شيء من أين تتكلم؟ الجزائر. ارفع صوتك، الكلام معكم جهاد. ايوه ارفع صوتك. عندنا مطبعة في الجزائر. ايوه نستأذنك في طباعة كتاب صفة صلاة النبي، هل هناك شروط او شيء من هذا؟ تتصل مع المكتبة الاسلامية لان هذا الكتاب خرج من حوزتي. انت ليس لديك شروط او ما في معني؟ سمعتني؟ سمعتك. ماذا سمعت مني؟ سمعت أن لابد بالاتصال بالمكتبة الإسلامية. أيوة، فليس لك معي الآن كلام، الكتاب خرج من ملكي. بارك الله فيك وفيك بارك. طيب عندي سؤال صغير فقط. تفضل كبره. هل من السنة يعني حمل عصر الخطيب؟ هل ورد في ذلك شيء؟ لا، ليس من السنة، وإنما إن كان له حاجة بالعصا يحملها كلما مشى ويصعد بها ويخطب فلا بأس، أما أن يتقصد حمل العصا فهذا ليس من السنة في شيء. طيب يجب أن نعرف الدافع والحامل للمرأة على تعاطي هذه الحبوب، إن كان لمرض وهذا المرض يصف الطبيب المسلم تعاطي الحبوب جاز، أما إن كان هناك خشية الفقر فهذا لا يجوز. لا، هذا لا يجوز، كلما كثر الأولاد كثر الأجر أولا ثم خف الحمل عن الأم ثانيا، لأن أحد يربي الآخر. وإياك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف؟ الله يكون بعونك. الله يحفظك. لا إله إلا الله. هو الذي ينبغي أو يريد أن يدرس المصطلح في علمي واطلاعي أيسر شيء عليه البعث الحديث، شرح اختصار علوم الحديث، اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير، والشرح للشيخ أحمد شاكر المصري. وهذا الرجل من نوادر علماء الحديث في العصر الحاضر الذين طبقوا علم المصطلح عمليا، بينما جماهير الدارسين علم المصطلح لا يعرفونه إلا نظريا، ولذلك فطالب العلم يستفيد من دراسته لهذا الكتاب أكثر من دراسة غيره. فإذا ما انتهى منه أنصح بأن يشغل نفسه بدراسة شرح النخبة للحافظ ابن حجر العسقلاني، لأن الذي قلته آنفا في أحمد شاكر يقال في أحمد ابن حجر العسقلاني من باب أولى، لأنه في الحقيقة إمام في الحديث علما وعملا لا نعلم له نظيرا فيما جاء بعده، فهو أعلم من عرفنا. لكن هذا الكتاب مكثف جدا مختصر، ولذلك فينبغي الاستعانة عليه بشيء من الشروح التي وضعت حوله. من هذه الشروح شرح للشيخ مضى علي القاري العالم المقري الحنفي من نوادر الحنفية الذين اشتغلوا بالحديث، فله شرح على هذا الكتاب، ما أدري إذا كان جدد طبعه لأن الطبعة الإسطنبولية فيها أخطاء كثيرة. إيش علمك؟ هي نفسها شيخ، هي نفسها يصورونها. سبحان الله. أي نعم. ثم فيما بعد يحسن بهذا الدارس أن يرتقي وأن يعود إلى الكتب الأولى التي هي المراجع والأصول لهذه الكتب المتأخرة، كمثل كتاب علوم الحديث للحاكم النيسابوري والكفاية للخطيب البغدادي، والذي جمع هذه الكتب علوم الحديث لابن الصلاح مع الاستعانة عليه بشرح العراقي حافظ العراقي ونكت الضراب للحافظ ابن حجر على ابن الصلاح. والآن نقول بهذا القدر كفاية. نعم. هنالك مسألتان يعني الجواب عليهم إن شاء الله يكون لا يأخذ وقتا طويلا. خذ 5 دقائق تمام الإذاعة. المسألة الأولى رفع اليدين خلف من يدعو دعاء القنوت إن كان إماما. نعم. فهل يجوز على المأموم أن يرفع يديه؟ لا بد من متابعة الإمام أصاب أم أخطأ. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم حينما قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. ثم جاءت بعض الفروع تؤكد هذا العموم، ولا حاجة الآن إلى التفصيل لنسمع السؤال الثاني وتسمع الثاني. الجواب عليه إن شاء الله. بارك الله فيك. يعني أنا سمعت لكن زيادة في التأكيد، القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية لسورة الفاتحة. أي نعم. حكمها كما سمعنا أنه ذكرت أنت أنه غير جائز، أو أنه قراءة الإمام هي قراءة للمأموم. نعم. نحن نقول من أجل توضيح والبيان يطرد الشيطان، من كان يصلي خلف الإمام في الجهرية فما دام أنه يسمع قراءة الإمام فقراءة الإمام له قراءة، أما إذا كان لا يسمع لبعده عن صوت الإمام أو خفت في صوت الإمام أو لا سمح الله ثقل في أذن المقتدي وراء الإمام فحينئذ يقرأ، لكن ما دام أنه يقرأ ما دام أنه يسمع فقراءة الإمام له قراءة. وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح إلى أن الاستماع إلى القراءة من الغير أنفع من أن يقرأ الشخص بنفسه لنفسه، ذلك هو قوله عليه السلام حينما أمر عبد الله ابن مسعود أن يقرأ، قال له اقرأ علي القرآن، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. فحينما يسمع المقتدي قراءة الإمام ليس ذلك فقط قراءة له بل هي خير له، وبخاصة من أن يشغل نفسه بقراءة الإمام والإمام يرفع صوته بالقراءة. وهنا لابد من حصول محظور من محظورين، أولهما أن يشوش الإمام على المقتدي لأنه يرفع صوته وهذا واقع، ولذلك تجد بعض المقتدين لدفع التشويش من قراءة الإمام الجهرية عليه هو بدوره بيرفع صوته. ولذلك فإن لم يشوش الإمام عليه فقد شوش هو على الإمام أو على من حوله. وهنا يأتي قوله عليه السلام: ما لي أنازع القرآن، خلطتم علي القراءة. فإذن إن كان يسمع فقراءة الإمام له قراءة، إن كان لا يسمع فيقرأ. وأهلا ومرحبا بكم جميعا. تفضل يا أخي. أولا يعني أريد أن تنتصر إلي لأني أنا أذيت فيك يعني حقيقة، وأريد أن الله يبارك فيك وفي سبيل الله إن شاء الله. أما سؤال آخر. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ. أهلا. كيف حالك؟ أحمد الله إليك، كيف أنت؟ بخير الله الحمد. كيف حالكم أنتم؟ نحمده ونشكره دائما. الله يجزاك خير. نعم. كرهت يريد تطبيق السنة. لبس الساق أو بعض السنن. أنا أبوي يرفض يا شيخ، هل يعطي الوالد؟ إيه مثل أي سنة؟ مثل يا شيخ جلسة الساحة ونصف الساق. يعني في البيت ولا في المسجد؟ مثل نصف الساق، إذا فعل نصف الساق ينكر عليه ويقول يرفض أن يطبقها. بس إيه. هل يعني يعطي والدي ويطبق السنة أو أنه يطيع والدي؟ لا فهم سؤالك بس أريد توضيحا. وهو ماذا يريد؟ يطبق السنة مثل نصف الساق. اسمع يا أخي. هو ماذا يريد؟ هو لا يريد إلى نصف الساق، إلى ما إلى أين يريد؟ فوق الكعب فقط. طيب أنت إذا أطلت ثوبك فوق الكعب هل تعصي الرسول عليه السلام فيما تعلم؟ لا أعصي. كويس. فإذا خالفت والدك هل تعصي الله والرسول فيما تعلم؟ فإذا أطيعه في هذا إن لم تستطع أن تقنعه وأن تحمله على السنة بالتي هي أحسن. سمعتني؟ فهمتني؟ فهمت. طيب يا شيخ، بالنسبة لنا علقمة بن وائل بن حجر، هل سمع من أبيه؟ علقمة؟ نعم علقمة سمع، أما أخوه عبد الجبار ما سمع. الشيخ دليل أنه سمع يعني صرف، هل هناك محل صرف بالتحديث؟ الدليل ترجع إلى كتب الجرى والتعديل، ويكفيك دليلا رواية الإمام مسلم له عن وائل. حياكم الله يا شيخ. الله يحفظك. حياكم الله خير. وإياك. السلام عليكم. سؤال آخر عن حديث سرد واحد الإخوة علينا، يعني هو ما بال أحدكم لا يحسن وضوءه فيشكل علينا صلاتنا. ما هذا حديث منكر. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. شيخ الألباني. نعم. هذا شيخنا. الحمد لله. أحسنك. الله يحفظك. أنا طالب في توجيهي. إن شاء الله أنا أدرس قانون حقوق في الجامعة الأردنية. الله يحفظك. إذا تنصحنا. أنصحك أن لا تدرس. أنصحك أن لا تدرس القانون. أدرس الشرع. بارك فيك. وفيك بارك. عليكم السلام. وعليكم السلام. الله. الشيخ موجود؟ هو معك. ها؟ هو معك. اليوم تأتي بالفريس دورتك. أنا جاتيت جمعة. أيوة. نسر يا مس نسرت. أمور رشت. بعد بكرة. أيوة بعد بكرة. بتصلوا العشاء وبتجوا. إيه العشاء صلوا العشاء في أقرب مسجد. وين؟ ها؟ وين أنا؟ لا أعرف وين ساكن. نحن ساكنين بماركة الجنوبية قرب مسجد النور. إذا صليتوا في هذا المسجد العشاء وبتسأل هناك إمن كان بدلوك على الدار. رأس العشاء؟ أيوة بتصلي العشاء هناك. يعني يوم بكرة؟ لا بعد بكرة. يوم الأحد؟ أي نعم. طيب شكرا جدا. أهلا مرحبا. كاتو. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أهلين. مناسب إن شاء الله. أيوة مناسب تفضل. جزا الله فضلك. هل وردت صور قراءة سورة الفاتحة بعد عقد قران الزوجين؟ لا لا أردهي. ما ورد. رجل نوى يحج عن زوجته المتوفاة يجوز؟ لا أبدا أبدا. كذلك رجل بده يحج عن زوجته اللي لا تزال على قيد الحياة، في شروط لها يعني حتى يكون حج صحيح لها؟ كيف شو بده يساوي؟ بده يحج عن زوجته اللي طيبة يعني موجودة. ما بيحج حدا عن أحد إلا الولد عن أبويه سواء كان حيا او ميتا. الحي الوارد وما عندوش الايمان يعني مش غير ملتزم بجوز. مين هو؟ كان والديه عندهم يعني التزام في الاعمال الصالحة. ايوه. بحج عنهم؟ بحج نافلة. يعني. قلت لك بحج نافلة. فقط. نعم. كذلك في رجل نوى الحج عن والدته وهو لم يحج البتة، فهل يقرن ذلك؟ هل ايش؟ هل يقرن يعني هو ما حج ابدا، نوى حج عن نفسه وعن امه في نفسه ان واحد هو ما حج، بيصير؟ لا ما بيصير. يعني اللي يفرد حج لحال بعدين. اي نعم. طيب واحد بيقول انه الوالدين قادرين على الحج انه لكن اللي كسل هيك ما بدهم، فابنهم ملتزم بصير يحج عنهم نافلة؟ نافلة كل شيء بيفعله فلهم اجر، لكن فريضة ما تسقط عنهم. ايوه لابد هم يأدوا الفريضة اذا كانوا قادرين. اي نعم. ايهما افضل في تطبيق السنة في صيام الأيام الستة، متتابعة أم يعني متفرقة خلال شهر شوال؟ متتابعة. نعم بالأصل يعني. أي نعم. لكن عليه أن يجتنب صيام يوم الجمعة والسبت. يعني يسبق يوم يعني؟ عليه أن يجتنب صيام يوم الجمعة والسبت. أعرف. إلا أن يسبق يوم قبله وبعده؟ شو اللي بده يسبه يا شيخ؟ أنا عم أقول لك عليه أن لا يصوم الجمعة والسبت. شو بده يسبه؟ هذا في الصيام اللي المتتابعة الستة بتقصد؟ ولا عن إيش أنت عم تحكي؟ نفسهم بس بقول. أيوة أنا نفسهم. أنت نفسهم وأنا نفسهم. يعني في الحالة هاي تجنبهم يعني. ولا إيه؟ كونه إنه مربوطات ما عاد فهون كان يعرفه يجوز. معرفتك هي بدها شطب كبير. أيوة. وبدها تصفية. اي نعم. كذلك صيام الثلاث ايام في الشهر. كذلك كل الايام اللي بيجي فيها جمعة وسبت تجتنب. طيب بالنسبة لصيام الثلاث ايام في الشهر يكونوا كمان متفرقات ولا متتابعة الافضل؟ يا اخي الله يهديك هلا اعطيتك الجواب. نعم بس أنا غير أيام ستة هذه. أعطيتك الجواب عن أيام الثلاثة وسط الشهر يجتنب الجمعة والسبت. بس أنا اللي أصدته أنه يصومهم ثلاثة مجتمعة ولا متفرقة أفضل؟ أنا أدون الله يهديك. أنه أدون الصيام 3 أيام في الشهر المعروفة. لك حبيبي أدون 3 أيام إن كان بده يصوم 3 أيام البيض. أيوة. هدون ما بيتفرعوا إلا إذا إجا جمعة وسبت. أيوة فاهم. أما إذا إجا 3 أيام من كل شهر بدون ما يقصد أيام البيض فحينئذ يقال فيها مثل ما قلنا عن الستة تبع شوال، يعني سارعوا إلى مغفرة من ربكم. لكن إذا إجا جمعة وسبت فيقصد أيام البيض فحينئذ يقال فيها مثل ما قلنا عن الستة تبع شوال، يعني سارعوا إلى مغفرة من ربكم. لكن إذا إجا جمعة وسبت فلا يصامان. لا ما في قياس هنا، لأنه الحديث بيقول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وهذه كفارة فرض. اي نعم. يقول بعض الناس انه الضبع بتسمع فيه. ايه بسمع فيه. اقول شقه الايمن يؤكل، صحيح هذا الكلام؟ يؤكل كله الضبع. الضبع هو له انياب؟ ما له انياب. سبحان الله والحمد لله. اذا يباح اكل الضبع يعني. اي نعم. وشو الدليل على ذلك؟ قولوا عن السلام الضبع يؤكل هكذا. هكذا بس شو بيها يأكل لحم؟ شو بدك فيه؟ نقول اللواحم هاي صدقة. شو بدك فيه؟ بالنسبة للإنابة في رمي الجمرات في عندكم شروط لها حولها؟ شروط من عجز أنابه وإلا فلا. صوتك راح ليش؟ صوتك خفت. هي راح، كان صوتك أعلى ليش؟ لا أدري. ما تدري؟ ارفع صوتك إذا. أقول إذا كان الشخص قادر على رمي الجمرات ولكن عنده نوع من الجبن والخوف فوكل حدا، بيجوز هذا الكلام؟ الله يهديك، ما أخذت الجواب عن هذا السؤال. بس هذا عن شق بيختلف ولا لا؟ بيختلف عن إيش؟ الله يهديك. هذاك عاجز لا يستطيع يعني مريض. لا قلت لك إذا كان عاجزا بنيب وإلا فلا. ما بصح كحديث بهاللفظ، ما بصح لكن معناه صحيح. أيوة. الآن إذا تم إيجاب قبول من قبل والد العروس أو والد المخطوبة وبين كذلك الخاطب، لكن ما جاء من يكتب كتاب يثبت ذلك، أمر ما يجي، فهل يجوز انه مثلا يصافحها بعد ما تم الكلام الحكي مع شهود جالسين؟ ما سمعت الجواب؟ سمعته. شو كان؟ يجوز يعني. انا ما قلت يجوز. انت قلت ما عمره يجي. ايه عمره ما يجي. ايش يقنع على ذلك انه يجوز؟ طبعا، ولذلك عم استغرب منك تسمع الجواب ورد ايش بتحكي وبتسأل. إيه بس أوضح. أيوة. إنه أنا بريد أتأكد، أنا فهمت إنه أنت بتعني بيجوز، أكذلك؟ بقول لك نعم. أيوة. أما إنك تتعبني وتضيع وقتي على البوش تعيد سؤالك وتخليني أنا يطلع خلي عليك وعمره ما بيطلع خلي على حدا. أيوة. هذا ما بيناسب. ماشي. ماشي. يلا توكل. في رجل في أثناء صلاة الجماعة شعر انه خرجت نقطة بول من ذكره يعني، فهو بنى انه بس تنتهي صلاته بجدد صلاة يعني بيتوضى او بيستنجي يعني، خلاص صلاته هكذا، لكن ما استطاع انه يخرج من الصف. ليش هلا تغير صوتك؟ لتكون عم تسجل او شيء؟ لا لا ابدا، ما في تسجيل. اتغير الصوت. ابدا، انت صوتك واضح عندي. انا عارف يا اخي، بس بدي اياه كمان يكون صوتك واضح عندي. يعني علي شويه. لا هلا علي، ليكون حدا عم يسمع منك من طرف ثاني. لا لا لا، ما عندنا غير جهاز واحد. طيب تغير الصوت. المهم هلا، ايوه، ايه شو سوى هذا صاحبك اللي حاس بقطرة بول وهو في الصلاة؟ فهو استطاع انه يسحب من الصلاة الجماعة الرباعية، فبدا في نفسه انه بس يكمل مع الامام يذهب وطبعا يجدد من جديد. انت صدقته انه ما استطاع؟ احنا على اي حال خلينا نبني على هذا السؤال. لا بس انت لازم يكون كلامك مزبوط. ايوه، هو قال لك ما استطاع ولا انت عم تحكي عنه؟ انا بحكي عنه. هو قال لك ما استطاع؟ وما ما استطاع. ها شفت شلون؟ انت عم تحكي عنه. ايوه، ما بيصير انت تحكي عنه، بدي تحكي شو قال هو. ماشي الحال. ها شو قال هو؟ وهذا السؤال يعني انا حابة يعني زي ما تقول مش عن شخص بتكلم انا. الله يهديك. نعم. الله يهديك. طيب لكن ليش ما بتحكي على الواقع وتقول انه انا ما عم احكي عن شخص، اما افترض انه شخص عمل كذا وكذا؟ وهذه النية. ما بيجوز هيك يا اخي تبحث فرضيات. ماشي. وتضيع الوقت بالفرضيات. رح اقول لك انا شلون يعني ما استطاع. عنده وجد حراج انه يخرج من الصفوف مثلا. لا يخرج، عمره ما يخرج، تم بارك في الارض. ايوه. ما بيجوز يستمر في الصلاة. ما يستمر يعني. بدي افهم بقى انا عليك لما بتقولي ما استطاع. شو هذا اللي ما استطاع؟ مهم خلينا نقول صلى كامل معهم وسلم مع تسليمة الإمام وذهب مشان يجدد الوضوء، فوجد إنه ما خرج شيء أبدا، يعني ما في، ما هذا من الشيطان، هل يعيد صلاته ولا يبني على اللي صلى؟ ما يعيد صلاته، لكن شو بتقول أنت يبني؟ كيف يبني؟ اللي صلاه. انا جاوبتك ولا لا؟ جاوبتني مظبوط. الله يهديك. امين. اما اقول لك لا يعيد صلاته، لكن شو معنى كلامك يبني؟ كلمة يبني يعني انه ما اقصد ما يصلي على اللي بناه يعني. الله يهديك. امين. اذا تبين له يقينا انه ما خرج منه شيء لا يعيد صلاته، وكفى الله المؤمنين القتال. لو النية اختلفت أثناء الصلاة. كيف النية اختلفت؟ يعني هو نوى إبطال الصلاة؟ إن كان نوى إبطال الصلاة معناها انتهى الموضوع، سواء شاف شيء أو ما شاف شيء. فحينئذ يجب أن يعيد الصلاة. لكن لا يعيد الوضوء ما دام لم يرى قطرة. كذلك الغلام او الصبي قبل سن البلوغ ارتكب معصية او كبيرة لا سمح الله، فهل يعني يسجل يكتب عليه ذلك؟ لا ابدا لا يسجل. كون السلام ورحمة الله وبركاته. سلامة الله. ايوة. تفضلي. كيف؟ حلمت بالرسول عليه الصلاة والسلام. حلمت بالرسول صلى الله عليه وسلم. ما نحن ما نفسر من مات. لا لا نحن ما نفسر من مات. عندك سؤال شرعي من جوابك عليه. من مات ما منفسر. تفضلي. أكثر واحد يوم في رمضان يعني ضرب واحد وكسر الوعي. لما صحي ابن زن بكي شربوني ماء واضطر شربوا ماء، كان يكون مفتر عمدا متعمدا ولا لا؟ ما هو شرب باختياره ولا اني شربوه؟ لا باختياره. ليش؟ لانه ما قدر يوقف. كيف؟ ما قدر يعني بعد الضربه اللي فقد وعيه ما قدر يوقف. ما يشرب ماي. بعد ما فقد وعيه شو صار معه؟ صحوه بالنشابة. ولما صحي بحكي بدي اشرب ماي انا. اول ما صحي من الضربه قال بدي اشرب ماي. انا ما قدر اوقف. بيقضي يوم اخر. يعني ليش اضطر على المتعمد؟ لا مو متعمد. لمرض لعرض. لا ما في مرض ولا شيء. انا اقول لك لمرض لعرض. أهلا بدي المجلد الثاني. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أنعم الله عليكم. أهلين. السؤال الأول. نعم. هل كتابك هل كتاب فقه السيرة الذي قمت بتخريج أحاديثه هو لمحمد الغزالي عاصر؟ أي نعم. طيب السؤال الثاني، ما تقول في كتاب محمد الغزالي السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث؟ انحرف عن السنة النبوية وعن أهل الحديث والفقه. الكتاب أم المؤلف؟ الله يهديك الله يهديك يا أبو شوشة. نعم. أنت عم تسأل عن مين؟ المؤلف. إيه؟ هل هناك فرصة لسؤال ثالث؟ الاثنين فقط. نعم. أسأل سؤال ثالث. تفضل. هل حديث الآحاد يفقد صحته السوز والعلة الفادحة؟ وإن صح هذا؟ ما فهمته. هل حديث الآحاد إيه يفقد صحته بالشذوذ والعلة وإن صح هذا؟ يا أخي هذا كلام غير سليم من الناحية العلمية. الحديث الشاذ لا يكون صحيحا، فكيف تقول الحديث الصحيح يفقد صحته بالشذوذ؟ يقول المؤلف في نفس الكتاب. أنا مؤلف وذلك. ما لك وله منحرف النالك. جزاك الله خير. ما له قيمة كلامه، رجل جاهل. إذا نترك الكتاب ولا نسأل في أي سؤال. هو كذلك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ اهلا مرحبا. طيب. طيبك الله الحمد لله. الله وبارك فيك. اهلين. الله عنك يا شيخ، بدي اسال عن مسألة. تفضل. قوله عليه السلام غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. نعم. الامر هذا للاستحباب او الوجوب؟ للوجوب. وجوب. نعم للوجوب. الامر للوجوب. نعم نعم الامر للوجوب. طيب انا ارى كثير من اهل العلم لا يصدقون ايحاءهم، فكنت اظن هناك فارق عن الوجوب الى الاستحباب. لا انت ما ترى اهل العلم. هل لازمتهم؟ انا لا صحيح ان تقصد انه يعني قد يعني يبيض الشيء الشعر بعد فتره يعني بعد الصبغ ولا؟ من لازمت من اهل العلم ليلا نهارا؟ لا لا يا شيخ، بس انا رايت بعيني فقط. ايه انت بعينك ترى، لكنك ترى مره ولا ترى عشره. ايه المهم كل ما هذا كلام ما يفيدك. الامر يفيد الوجوب. يا شيخ الامر يفيد الوجوب. عفى الله عنك وعنك. بس انا اخرى يا شيخ. تفضل. أنا عبد الله الصالح، تعال تذكرني. لا والله ما أذكرك. الذي كتبت التعقبات المريحة. أهلا مرحبا. الله عنك يا شيخ. وعنك إن شاء الله. أقول سلمك الله، عندي كتاب آخر. أيوة. أسميته إتمام الحاجة إلى صحيح سنن ابن ماجه. ايه وما هي هذه الحاجة؟ ما هي هذه الحاجة؟ حاجة الناس إلى هذا الكتاب، حاجة الناس إلى كتاب الشيخ ناصر العلماني. اي فاهم شو يعني بهذا الكتاب. نعم بك الله وبارك فيك. الله يحفظك. في أوله أنك تعد الحديث إذا كان في البخاري ومسلم إليهما. اي نعم. وترمز له بقاف. اي نعم. أو بخاء أو بميم إذا كان في مسلم. اي نعم. أو بخاء إذا كان في البخاري. اي نعم. أنا وقفت على 147 حديث عن طريق نفس الصحابي بمثلها لم تهز إلى الصحيحين ولا إلى البخاري ولا إلى مسلم. ممكن إذا كنت دقيقا في ذلك. نعم. فبيكون مكسب كبير. لكني أظنك لست دقيقا في ذلك. أنا سوف أبعث بها إليك يا شيخ. جزاك الله خير وشكرا لك. أسلمك. أو آخر يا شيخ. تفضل. هو أنك تهز الحديث إلى البخاري ومسلم ولو لم يكن من طريق الصحابي. إيه يكفي. نعم. من أخذ بهذه الطريقة قبل؟ الألباني. يعني أقصد هذا الصراحة خاص بالشيخ ناصر. إيه نعم. أنا أيضا وجدت أحاديث تركتها يا شيخ أنت على هذا الاصطلاح ومع ذلك ما استدركتها. لما؟ أني ما أعرف أحد ما لا أعرف من قواعد المصطلح أن الحديث يعزى إلى البخاري ومسلم ولو كان من غير طريق الصحابي. المقصود يا أخي هو معرفة أن هذا المتن صحيح ولا لا، وليس المقصود هل يصح عن هذا الصحابي أو عن غيره. إيه. أيوة هو هذا عزو في التخريج يعني. أي نعم. ألا يعتبران حديثان؟ ألا يعتبر هذا حديث وهذا حديث؟ أي نعم، لما يكون البحث في الأسانيد يعتبران حديثين. آجل أتم قضى الله لك حاجتك. وسلم وبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا تبع الشيخ ابن عثيمين صحيح. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. ايوه عافاك الله. مين؟ جسدك السؤال يا سيدي. تفضل. أنا بس أنا متعاهد كويس في الطباع بالخشب، وفي جار إنا بيشتغل متعاهد يعني مفصول عن الدنة، وبيسرق الزلم اللي بيشتغل عنده وبيسرق له خشب وبيسرق له غرام، فشو حكم الشرع؟ هل إني أسكت ولا أحكي لصاحب الشغل ولا أنبه هذا ولا شو علي به؟ حذر السارق حذره. حذره أول شيء؟ أول شيء حذره. أي نعم. فإن انتهى انتهى، وإذا ما انتهى بلغ صاحب الملك. يعني أول شيء أحضر بعدين أبلغ صاحب الملك. أي نعم. أطلع هيك من الإثم يعني؟ تطلع من الإثم. أسيدي جزاك الله كل خير وبارك الله فيك. وأهلا مرحبا بك. حياك الله تبارك. أهلين. نعم. السلام عليكم. والسلام ورحمة الله. الواحد يسأل، أنا عرفت أن الدف حرام للرجال. إيش؟ الدف حرام للرجال. أي نعم. وعرفت أن في أدلة. كنت أقنع يعني أخواتي حتى يقتنعوا أنه حرام. جابوا لي حديث أخرجه البخاري تحكي أن الفصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوم. هذا أخرجه البخاري. كذابين. كذابين. هذا تحكي طرقه من كتاب يعني. مين قال لك أنه أخرجه البخاري؟ هم حكولي. إيه كذابين أو جاهلين. هذه واحدة. وبعدين هذا الحديث بيقول انه للرجال معلش شو علاقته بالموضوع؟ فصل ما بين الحلال والحرام الضرب على الدف، لكن مين بيضرب على الدف؟ هذا ما بيتاخذ من الحديث هذا. فهمت علي؟ يعني الحديث يعني ايه ضعيف ولا ايه؟ الحديث الآن مالي مستحضر، بقول الآن ماني ذاكر. إن كان الحديث صحيح ولا لا، لكن نفترض أنه صحيح، ولكن هل هو يدل على أن ضرب الدف يباح للرجال؟ ما في ذكر هنا للرجال حتى يحتجوا بالحديث في الموضوع. فهمت علي؟ أما كون الحديث صحيح أو غير صحيح يحتاج إلى مراجعة. بإمكانك تتصلي فيما بعد. السلام عليكم. السلام. نعم. السلام عليكم. السلام. نعم. يا شيخ بنسألك سؤال لو سمحت الله. تفضل. يحق للصاحب من المالك صاحب البيت يخرج المتأجر من المنزل من البيت؟ على حسب الاتفاق. نعم. حسب الاتفاق بينهما. وإذا ما في اتفاق أجار قديم مثلا بيكون يعني ظلمات بعضها فوق بعض ما بحل إلا المحاكم. ما بحل غير المحاكم. نعم. ولذلك لازم لما واحد بيأجر أو بيستأجر لازم يكون على بيان وعلى شروط. نعم. وإذا ما في بيان ولا في شروط ما بحل غير المحاكم. إلا غير المحاكم يعني. نعم. نعم. نعم نعم. أيوة. الله يحفظك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام وبركاته. الحمد لله بخير. تفضل. لي زميل والده يعمل حلاق، وطبعا معروف ان مهنة الحلاقة يعني كما سمعنا من حضرتكم انها يعني محرمة. نعم. ولكن حد يعني يستوضح نقطة مهمة، قال انه بيحلق الشعر واللحية، هل فيها تفصيل ام شيء يعني، ام ايه المطلوب يا شيخنا بالنسبة يعني انه بيحلق الرأس شعر الرأس واللحية في نفس الوقت حكم المال؟ طبعا هو لما بيحلق اللحى بيكون عم يرتكب محرم. نعم. والمال اللي بيكسبه بيكون حرام. نعم. ايه شو سؤالك بقى؟ بالنسبه للشعر هو يحلق اللحية، يحلق اللحية هذا امرها عرفناه، ولكن الشعر في نفس الوقت يحلقه؟ يحلق. شعر الرأس. يحلق. مش هيكون هناك مال حلال ومال حرام ولا شو يا شيخنا؟ على حسب الغالب. شو الغالب؟ الغالب بيحلق لحى ولا بيقص شعر؟ حضرتك عارف ان دي ما بتتوقفش على يعني على حسب، كل يوم بيختلف عن الاخر. كيف كل يوم؟ بالنسبه مثلا للرزق حضرتك عارف ان مثلا يعني شويه هيك وشويه هيك. انا بعرف يا اخي، لكن كم مره بيقص الحلاق شعر زبون؟ وكم مره بيحلق له لحيته؟ نعم نعم. ان لو غلب المال الحرام يبقى حرام، ان غلب المال الحلال يبقى حل. ايوه عرفت فالزم. اقرأك الله تعالى. لحظه يا شيخنا، نقطه يعني اهم من هذه يا قوي. بالنسبه لحلق الراس، لو انه تفرد بحلق الراس ولكن يحلق الراس بطريقه يعني تتشبه بالغرب، هل تاخذ نفس الحكم؟ اقل. اقل. اي نعم. لكن الاولى ان يتركه. ايه بلا شك. جزاك الله كل خير. وإياك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية. قبل أن تمضي يا شيخ. نعم. أخت أمريكية. إيه. يعني يبدو أنه كتبت لي رسالة وكنت أنا في مكة. وكأنها كتبت رسالتين في الحقيقة. إيه. تقول أنها كانت متزوجة من أمريكي. ولها منه ولد. ثم طلقت الامريكي لانها اسلمت وابى ان يسلم. كويس. وبعد ذلك تزوجت شاب فلسطيني. ايوه. وقالت يعني انا كنت اظن انه يعني هذا رجل مسلم وشاب ويبدو عليه الصلاح وكل شيء. المهم بعد ما تزوجت يبدو انه هي كانت تشتغل، جلست في البيت لا يشتغل ولا شيء، ويعني تقول له طيب ليش ما تدور على عمل كذا، تذهب فيها من الصباح الساعة السابعة صباحا وترجع إلى البيت الساعة خمسة مساء، ثم لتهتم بولدها أيضا ولتطبخ لها ولها، وهو جالس في البيت بكل وجه يتفرج على التلفزيون من الصباح للمساء. الله أكبر. وقالت في رمضان عذرته أنا أنه تعب وكذا ما يريد يشتغل، قالت لي لكني أنا أشتغل في رمضان. يعني حاولت تقنعه، وأبوها وأمها طبعا يعني نصارى عرضوا عليه قالوا له تعال اشتغل معنا عندهم محل الزهور. أيوة. ما في شيء محرم ولا كله بس للزهور. جميل. فهو أبى ذلك، يعني هم عشان بنتهم شغلوا إلا ما يحتاجونه. أي نعم. لكن عشان بنتهم ويصرف على البيت. جميل. وهي تستقرب من أبويها، ولأن راتبها لا يكفي لدفع الفواتير. الله أكبر. جالس هكذا. الآن قال لها يريد أن يدرس وأصبحت حامل منه، وأقول لها يجب أن تجهضي لأن الطفل ما بلغ 4 شهور في بطنها. شو بيقول لها؟ قل لي أنا ماذا أفعل؟ شو بيقول لها؟ لا يريد أن يدرس ولا يريد أن تعمل، لأنها إذا حملت يعني الله أعلم ما تستطيع أن تعمل، وهو لا يريد أن يعمل لأنه يدرس. ماذا يقول لها؟ ذلك يريد أن تجهض بس حتى يا أستاذ محمود. يا أستاذ محمود. نعم. ماذا يقول لها؟ ما فهمت. هو يريدها أن تشرب نفسها، أن تشرب الولد، أن تسقط الجنين، لأنها حامل في الشهر الثالث. أيوة. وقال لها طالما أنه لم تبلغ الشهر الرابع فما في مانع من الإجهاض. الله يهديه الله يهديه. أمين. طيب بعدين المهم هي تقول ما أفعل معه، ماذا، هل أستطيع أن أشرب نفسي؟ لا أخليها تطلقه. الله أكبر. أي نعم، خليها تطلب المخالعة. والله يا شيخ أنا أردت أن أقول هذا لكني قلت أخشى، لأنه الرجل نقل عنه كلام يشتمنا، يعني هو من الأخوان المسلمين، لكن قلت إذا بدي أحكم أقول له الكلام أنا أخشى أن يكون عواطفي تدخلت في الأمر. قلت لا لا كلها. أنا أتكلم في هذا حتى أسأل الشيخ، ولذلك قلت أنا إن شاء الله أكتب لك. خذها مني ولا تبالي، هذا الإنسان لا يستطيع أن يكون زوجا لمثل هذه المرأة المسلمة والتي تعمل، بدل أن يقوم هو عنها بالعمل يغنيها ويقلها في بيتها غيره. يعطيك العافية. طيب وأنت بخير إن شاء الله، وقريبا تسمعنا البشارة بمجيء الوليد السعيد وبيسر إن شاء الله. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم. ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. طيب. طيبك الله. ما يا شيخ. أهلين. معك إسماعيل من أبو ظبي. من أبو ظبي؟ نعم. أهلا. سألتنا أخونا حسين عوايشة بالنسبة لموضوع العمل في شركة البترول. إيه. مش عارف يعني، كنت أقول الأفضل دفع الكاش يعني نقدا. إيش؟ كنت أقول الأفضل هو دفع نقد للبترول، بيع البترول يعني. أيوة ولا يؤجل بحيث إنه يأخذ الضريبة أو الغرامة. لكن المشكلة يا شيخنا إن السفن اللي تشحن مش هي صاحبة البضاعة يعني مجرد هي شركة نقل تنقل البضاعة للعميل. ايش علاقة هذا بالموضوع؟ يعني القصد الدفع النقدي بيكون صعب جدا، لان كل شحنة فيها ملايين دولارات، بيكون صعب العميل يحمل معاه النقدي. الموضوع اللي حكاه يا أخي حسين هو أنه إذا تأخر عن المدة المضروبة يفرضون عليه غرامة. كان الجواب أنه لا يتأخر وأن يدفع نقدا أو في نفس المدة المحددة، فما علاقة السفن في الموضوع؟ إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. فما علاقة السفن في الموضوع؟ يا شيخنا. نعم. أنا قصدي نحن البائعين حاليا، الشركات تأخذ عندنا كلهم أكثرهم كفار، يحاول المواطن بدفع الفلوس في وقت محدد لهم، يعني هم عندهم فترة زمنية مدة شهر يدفعون لنا خلالها من تاريخ الشحن، يعني تبي تشحن وتروح بلادها هم يدفعون لنا خلال شهر من تاريخ الشحن. ففي حالة تأخيرهم للدفع الشركة مع اتفاقية على اساس كل يوم تأخير غرامة 20%. مين الشاري يا أخي؟ شاري الشركات الأجنبية، نحن البائعين يعني. أنتم البائعين؟ نعم. والغرامة من يأخذها؟